إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري أو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذان حديثان صحيحان، هذان حديثان صحيحان. والحافظ عليه رحمة الله إنما ذكر هذين الحديثين في باب شروط الصلاة ليعرض بهما مسألة صلاة المرء وهو متلبس بنجاسة، هل تصح صلاة المرء إن صلى وعليه نجاسة على ثوبه على بدنه في نعله، هل تصح صلاته أم لا؟ وهنا أذكر أنه ينبغي عليك ابتداء وأنت تنظر في الأحاديث، إذا كنت في صدد الكلام على حديث في كتاب، فإن عادة المصنفين أنهم يجعلون أبوابا، يقولون: باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسات، باب الوضوء، باب نوافذ الوضوء، باب التيمم، واضح؟ فيأتون إلى الصلاة، باب شروط الصلاة، وهذه الأبواب يضعون تحتها أحاديث، في كل باب أحاديث. ومن الطبيعي أن تكون هذه الأحاديث لها علاقة بالباب، يعني مثلا إذا ذكر الحافظ عليه رحمة الله باب شروط الصلاة، فليس بسائغ أن يأتي بحديث في الزكاة وأن يضعه في باب شروط الصلاة، يعني لا يأتي بحديث في الغنم زكاة ويضع هذا الحديث في باب الشروط، لا علاقة. ولذلك أهل العلم حينما يصنفون إنما يضعون عنوانا، هذا العنوان اصطلحوا على تسميته بالباب، يقولون باب كذا، ثم يوردون تحت هذا الباب جملة من الأحاديث. ونحن نشرح هذه الأحاديث ينبغي علينا ابتداء كما هو العادة في الشراح أو لهم أنهم يبينون العلاقة ما بين الحديث وبين الباب، هذا أمر مهم جدا. يعني مثلا في البخاري، مثلا البخاري عليه رحمة الله صنف الكتاب، وصنف في الكتاب أبواب، جعل لكل أحاديث جعل أبواب، يقول باب كذا باب كذا، ثم يولد بعد ذلك عدة أحاديث، فيأتي شراح الحديث ويأتون على حديث يقولون نحن لا ندري لما وضع البخاري هذا الحديث في هذا الباب، مع أن الظاهر أنه لا علاقة. وهنا من استطاع أن يستخرج العلة وأن يصل بين الحديث وبين الباب فقد وفى بما أراده المصنف. والحافظ كثيرا ما يفعل ذلك في شرحه للبخاري عليه رحمة الله. فهنا ينبغي عليه أن تذكر العلاقة ما بين الحديث وبين الباب. هنا هذا الباب نحن نتكلم فيه على ماذا؟ على شروط الصلاة. والشرط تعريفه عند الأصوليين ما هو؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا عدم، وجود ولا عدم، فهو ما يلزم من عدمه العدم. كأن الحافظ عليه رحمة الله أراد أن يقول لك سأتكلم الآن على شروط صحة الصلاة وسأضع لك جملة من الأحاديث في هذا الباب، وكل حديث أضعه في الباب إنما أريد به أنه يدل على جزئية أو مسألة تتعلق بالشروط. فأول ما ذكر، ذكر ماذا؟ حديث إذا فات أحدكم في الصلاة، وهذا الحديث متعلق بالباب بشروط صحة الصلاة. من أي وجهة؟ أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. منين عرفنا هذا الكلام؟ من قوله إذا فات أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، مع قولنا بضعف الحديث، وجئنا بأحاديث تدل على ذلك. ثم بعد ذلك تكلم على ستر العورة في الصلاة، وهل ستر العورة من شروط صحة الصلاة ولا لا، وتكلم على الزينة أيضا. ثم بعد ذلك تكلم على استقبال القبلة، وأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. ثم تكلم على البقاع، الأماكن التي يجوز لك أن تصلي فيها والأماكن التي لا يصح لك أن تصلي فيها. ثم هنا جاء وذكر حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذر فليمسكه وليصلي فيهما. ما هي العلاقة بين هذا الحديث وباب شروط الصلاة؟ أراد أن يقول هذا الحديث متعلق بمسألة تتعلق بشروط الصلاة، وهي هل يصح أن يصلي المرء وهو متلبس بنجاسة ولا لا يصح. هو أراد أن يقول لك ذلك، لكن هل ترى في هذا الحديث ذكر أو ذكرا للنجاسة؟ هل ترى في هذا الحديث ذكرا للنجاسة؟ انظر، يقول إذا جاء أحدكم المسجد، فإن رأى، إذا جاء أحدكم المسجد فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. هل الأذى والقذر يدلان على النجاسة؟ الأذى قد يكون نجاسة، وقد يكون وسخ، وقد يكون غير ذلك، كذلك القذر، فلها معاني كثيرة. فلما نخصص ونقول إن الأذى يراد به في هذا الحديث النجاسة؟ من أين جئنا بهذا؟ هل تستطيعون؟ فمن السؤال ولا لا؟ أنا الآن أعيد السؤال، أعيد السؤال. الآن نحن قرأنا حديثي أبي سعيد وأبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى من عليه أذى أو قذرا فليمسحه ويصلي فيهما. ثم ذكر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف أحدكم الأذى بخفيه فإن فطهرهما التراب. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب. نحن نقول إن الحديث يدل أو أراد الحافظ عليه رحمة الله أن يعرض مسألة اشتراط طهارة الثوب والبدن والنعاس لصحة الصلاة، أو بعبارة أخرى هل تصح الصلاة والمصلي عليه نجاسة؟ هذا هو الذي أراده الحافظ. لكن من أي؟ قال: فإن رأى فيهما أذى قذر. من أين قلنا بأن الأذى المراد به النجاسة؟ من أي؟ صحيح. كيف؟ طيب، كلام هذا كلام صحيح. الآن الحافظ، الآن لما تنظر في الحديث الثاني حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى فطهرهما التراب. الحديث ذا لو قلت لك ضعه لي في كتاب، هل تضع هذا الحديث في كتاب الطهارة ولا في كتاب الصلاة ولا في كتاب الصيام ولا فين؟ في الطهارة. لما الطهارة تضع هذا الحديث فين؟ طهارة. واضح؟ طيب، إذن لا علاقة لهذا الحديث في الأصل بشروط الصلاة، لا علاقة. لكن هذا الحديث أين نوع هذا الحديث؟ في الطهارة. هناك نتكلم على أن الواحد منا إذا وطئ الأذى بنعليه فإن التراب له طهور، ونتكلم في زالة النجاسات. فما العلاقة بين هذا الحديث وبين وضعه في هذا الباب؟ العلاقة أن النبي قال في الحديث الأول: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فين عليه أذى. طيب، إحنا الأذى واسع، الأذى واسع، الإنسان قد يتأذى من المخاط ويتأذى من الأوساخ ويتأذى من النجاسات، ليس كذلك؟ كيف نحدد أن المراد بالأذى هو النجاسة؟ الحافظ قال لك: إنما عنيت وعن النبي صلى الله عليه وسلم الأذى أنه النجاسة بدليل حديث أبي هريرة، فإنه قال: إذا وطئ أحدكم بخفه الأذى، قال: فطهورهما التراب. فقوله فطهورهما التراب دل على ماذا؟ على أن الأذى نجاسة، على أن الأذى يعني إذا وطئ أحدكم النجاسة بخفيه فطهورهما التراب. فأراد أن يقول: حتى لا يلتبس عليك حديث أبي سعيد ولا تدري ما المراد بالأذى، فقد جئت لك بحديث أبي هريرة الذي فيه أن الأذى هو النجاسة. واضح؟ فهذه فتبينت العلاقة ما بين وضع الحديث في باب الشروط والباب نفسه. واضح؟ نعم. لا، من قد أنا أمرك بمسح القذارة حتى لو تلوث المسجد وسط، لكن ليس فيه، إنما الحديث الثاني فيه. طيب، إذن تبين لنا أن الأذى الذي في حديث أبي سعيد إنما هو النجاسة، يعني الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى في نعليه نجاسة فليمسحهما ليطهر هذه النجاسة، فإن شاء يصلي في النعلين صلى كما سيأتي ذكر ذلك في الفوائد. أول فائدة نستخرجها من حديثي الباب، الأولى وهي متعلقة بباب شروط الصلاة، أن المصلي إذا صلى وعليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو في نعله، فمن صلى عليه نجاسة فنقول الصلاة غير صحيحة إن كان عامدا أو إن كان عالما. نصير هذه الفائدة بسؤال: هل اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة ولا من الواجبات؟ هل اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة أم من الواجبات؟ بعبارة مفسرة: رجل صلى وعليه نجاسة، على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في نعله نجاسة إن كان يصلي في نعله، رجل صلى بعدما فرغ من صلاته ينظر في ثوبه رأى نجاسة، نظر في نعله رأى نجاسة، ينظر في بدنه رأى نجاسة، يعني يرى في هذا أو في هذا أو في هذا، فهل يعيد الصلاة بعدما فرغ من صلاته؟ إن قلنا نعم تلزمه الإعادة، فإننا نقول إذن إن اجتناب النجاسة شرط، لأنه لما ترك شرطا في الصلاة بطل الصلاة. وإن قلنا إذا صلى رجل، يستوي في ذلك الرجل والمرأة، إذا صلى رجل على بدنه نجاسة على ثوبه نجاسة مثلا ثم فرغ من صلاته، إن قلنا له صلاتك صحيحة لكن إن كنت تعلم تأثم يعني يصيبك الإثم، فإننا نقول إن اجتناب النجاسة من الواجبات ليس من الشروط. طيب ما هو الصواب في المسألة؟ نعم، الصواب في المسألة أن اجتناب النجاسة شرط في الصلاة، أن اجتناب النجاسة شرط للصلاة، ولا أعلم أحد من أهل العلم من السابقين يعني من طبقة الصحابة وإلا حكاية عن ابن مسعود وكذلك في التابعين، لا أعلم أن أحد منهم قال غير ذلك، لا أعلم أن أحد منهم قال غير ذلك. فالصحيح أن اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة، لكن هنا تفصيل، هنا تفصيل. الشرط نحن قلنا هو ما يلزم من عدمه العدم، هل يستوي في ذلك العامد العالم والناس أو الجاهل؟ هل الناس كالعامد أو هل الجاهل كالعامد في الشروط أم ليس كذلك؟ هنا أضع قيدا مهما جدا تزال به يعني إشكالات كثيرة في هذا الباب. نحن قلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم عدم الفعل لا صلاة بغير وضوء، بغير وضوء، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء عدم الصلاة، إذن فالوضوء شرط صحة الصلاة. رجل توضأ وصلى، صلاة صحيحة صحيح. طيب رجل صلى بغير وضوء، جزاكم الله خير، رجل صلى بغير وضوء يعلم أنه ليس متوضئا فصلى، هل صلاة صحيحة؟ ليس صحيح. طيب رجل ظن أنه متوضئ، ظن أنه متوضئ فصلى وبعد انتهت صلاته تذكر أنه لم يكن متوضئا، هل تصح صلاته؟ لا. إذن فيستوي في ذلك ماذا؟ العالم والجاهل. العالم يعني العالم بالحكم، أو العامد. والناسي هو ناسي أن يتوضأ، أو ظن أنه كان متوضئا فصلى. إذن فاستوى العامد والناسي أو الجاهل في الشروط. هل هذا على العموم؟ هل كل شرط، أرجو أن تنتبه، هل كل شرط يسقط به الفعل، أم هناك شروط تصح الفعل ولو لم توجد؟ الصواب التفصيل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء، إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء، الأوامر والنواهي تشتمل على نوعين: الأمر بالفعل يعني فعل مأمور، فعل أنت مأمور أن تفعله. الثاني ترك محظور، ترك محظور. يبقى عندنا كم قسم؟ قسمان في الأوامر والنواهي في الشروط. قسم فعل مأمور يعني أمور كلفت بعملها، أمور كلفت بعملها، قال افعل، قال ايه افعل، افعل هذا الأمر، فنسمي هذا ايه؟ نسميه فعل مأمور. نسميه ايه؟ فعل مأمور، فعل أنت مأمور به. الثاني ترك محظور، ترك يعني يحظر أو يحظر عليك أن تفعله، يعني اجتنب هذا الشيء. مفهوم لحد كده ولا لا؟ فعندنا الأوامر والنواهي منه صلى الله عليه وسلم على إيه؟ يعني في باب الشروط. الشروط يعني إن جاءك حديث يدل على الشرطية، يدل على ماذا؟ الشرطية، أن هذا شرط، وأنك إذا لم تفعل هذا الشرط فصلاتك باطلة. ونحن نتكلم في الصلاة، فصلاتك باطلة. نقول الشرط قسمان: شرط متعلق بفعل مأمور، وشرط متعلق بترك محظور. أرجو لكم يعني احفظوا العبارة. الشرط قسمان: شرط متعلق بفعل مأمور، وشرط متعلق بترك محظور. مثال: الوضوء للصلاة شرط؟ نعم شرط. هل هو فعل مأمور ولا ترك محظور؟ فعل مأمور. فهمتم؟ طيب، النجاسة، اجتناب النجاسة، فعل مأمور ولا ترك محظور؟ أحسنت، ترك محظور. وعلى ذلك طالما فهمتم أقول الشروط التي هي فعل المأمور العمد والنسيان والجهل فيها سواء، إذا لم يفعلها بطلت الصلاة. الآن أسألتكم: الوضوء شرط؟ قلتم نعم. هل هو شرط فعل مأمور ولا ترك محظور؟ فعل مأمور. طالما أنه فعل مأمور فإن فعل المأمور يعني الشروط، باب الشروط، فإن فعل المأمور يستوي فيه العامد والناسي. تعمد أن يترك الوضوء، نقول صلاتك باطلة. نسي أن يتوضأ فصلى، نقول صلاتك باطلة. إذن ففعل المأمور يستوي فيه العامد والجاهل، العالم والجاهل يستوي فيه الناسي والعامد. لكن ترك المحظور، ترك المحظور العالم فيه صلاته باطلة، والناسي والجاهل فيه صلاته صحيحة. يبقى عندنا في باب الشروط شرط إذا ترك عمدا، كل الشروط إذا تركت عمدا فالصلاة باطلة، كل الشروط. الوجوب التي في الصلاة إن تركت عمدا يعني تعمدت أن تتركها فصلاتك باطلة. أما إن تركت نسيانا فعلى تفصيل. فإن كان الذي تركته نسيانا من باب فعل المأمور فصلاتك أيضا باطلة، وإن كان الذي تركته نسيانا من باب ترك المحظور فصلاتك صحيح. فهمتم ولا لا؟ فهمتم؟ طيب أعيد؟ حاضر. منين عندي؟ الآن نحن نتكلم في باب إيه؟ في باب شروط الصلاة. في باب شروط الصلاة نحن نريد أن نعرف ما هي الشروط التي ينبغي أن نفعلها في الصلاة حتى تصح الصلاة، وما هي الشروط التي ينبغي ألا نجهلها. واضح؟ لما؟ لأنك إن فعلت يعني إن صليت وقد فقدت صلاتك شرطا الصلاة ساقطة باطلة غير صحيحة. فنحن نقول جاءك حديث فيه اشتراط فعل شيء، فنقول إذا اتفقنا أن هذا شرط فنحن نقول الشرط قسمان. الشرط قسمان، الأول شرط متعلق بفعل مأمور كالوضوء، أنت مأمور أن تتوضأ، أنت مأمور أن تتوضأ، واضح؟ أنت مأمور أن تصلي إلى القبلة، أنت مأمور، فهذا شرط متعلق بماذا؟ بفعل مأمور. القسم الثاني شرط متعلق بترك محظور، تصلي وعليك نجاسة، أنت مأمور أن تصلي وقد اجتنبت الايه النجاسة. يبقى عندنا اسمان في الشرط، فعل مأمور وترك محظور، هل يستويان؟ يعني هل الشرط الذي هو فعل مأمور يستوي مع ترك المحظور؟ يعني من ترك هذا عامدا سقطت صلاة، ومن ترك هذا عامدا أيضا سقطت صلاة. فترك الشرط المتعلق بفعل المأمور نسيانا أيضا الصلاة باطلة، وترك الشرط المتعلق بفعل المحظور نسيانا أو جهلا الصلاة صحيح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تجتنب النجاسة في الصلاة، فهل اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ولا فعل المأمور؟ ترك محظور، ترك محظور تجتنب النجاسة، هذا ترك محظور. فنحن نقول هل من صلى وعليه نجاسة وهو لا يعلم أن عليه نجاسة، هو لا يعلم أن عليه نجاسة بعدما صلى، يعني مثل الرجل يصلي بعدما فرغ من صلاته وجد على ثيابه أن ابنه قد بال عليه بول الصبي، هل كان عالما بالنجاسة التي على ثوبه قبل أن يصلي ولا بعد أن صلى؟ بعد أن صلى. فهل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لما؟ لأنه كان ناسيا. هذا القول الذي فرق بين العمد والنسيان قال به ابن عمر من الصحابة ومجاهد بن جبر وسعيد بن المسيب والشعبي وأبو عمرو الأوزاعي، وقال به الإمام أحمد في رواية له واقتره ابن المنذر، وهؤلاء احتجوا على الفرق بين العامل والناس في الشرط المتعلق بترك المحظور بدليلين. الأول أنه لم يكن عالما بالنجاسة بل كان ناسيا، وربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في دعاء المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشيء الثاني، الدليل الثاني الذي يقوي هذا الاستدلال، قصة خلع النبي لنعله، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، فبعدما صلى ركعة أو ركعتين نزل عليه جبريل أو الصحابة يصلون خلف النبي بنعالهم، فخلع النبي نعله، فخلع الصحابة نعالهم لما رأوا النبي خلع نعله، فلما فرغ قال ما بالك، يعني لما خلعت نعالك؟ قالوا وأينك فعلت؟ ففعلنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، أن فيهما أذى، فخلعتهما. واضح؟ فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. هنا النبي علم بوجود النجاسة قبل أن يصلي ولا في صلاته؟ قبل الصلاة ولا في الصلاة؟ ها؟ قبل الزام؟ في الصلاة، هو يصلي، صلى ركعة أو صلى ركعتين، واضح؟ صلى ركعة أو ركعتين، وهو يصلي بعدما انتهى من ركعة وركعتين نزل عليه جبريل وقال إن في النعلين أذى، اخلع النعلين، خلع النعلين. إذن صلى النبي ركعتين وعليه نجاسة، فهل أعاد الركعتين أم أكمل؟ الحديث وفيه وبنى على صلاة، يعني كمل الصلاة، كمل الصلاة. فلو قلنا بأن من ترك، بأن من صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته فاسدة، قلنا هذا غير صحيح، لأن النبي صلى وعلى نعليه نجاسة وصلاته صحت، هذا لما كان ناسيا. أما المتعمد فبالاتفاق أن صلاته باطلة. إذن أول فائدة من هذا الحديث أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، ولا أعلم أحدا من السلف قال بغير ذلك، لأن الشوكاني عليه رحمه الله يقوم جانب الوجوب، لكن كما قلت لا أعلم أحدا من السلف يقول بغير اشتراط اجتناب النجاسة. واضح؟ طيب، قلنا بأنها شرط، فرقنا بين الشرط المتعلق بفعل مأمور والشرط المتعلق بترك محظور، وأن الشرط المتعلق بفعل المأمور العامل والناس فيه سواء، الصلاة باطلة، وأن الشرط المتعلق بترك المحظور فرق بين العامل والناس، أما العامل فصلاته باطلة وأما الناس فصلاته صحيح. نعم، نقول ابتداء، هل اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة ولا لا؟ شرط، طالما كنا بشرط فلا يصح أن نقول صحيحة مع الإثم، هذا ينافي، إما أن تقول هي ليست شرطا فيصح أن تقول صحيحة مع الإثم، وإما أن تقول شرط وتفرق بين العامل والإيه والناس، لكن لا يستقيم أبدا أن تقول هي شرط لكن تصح الصلاة مع الإثم، هذا لا يستقيم أبدا. نعم، يستوي، سيأتي معنا يستوي الناس والإيه والجاهل، طبعا عشان نحن ننهي باب شروط الصلاة اليوم إن شاء الله. الفائدة الأولى أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، الثانية التفريق ما بين الشروط المتعلقة بفعل المأمور والشروط المتعلقة بترك المحظور، الثالث من الفوائد متعلقة بكتاب الطهارة مرت بنا أن، أو قبل هذه نذكر الثالثة، الفائدة الثالثة أن الثانية أن الصلاة بالنعال سنة إذا أمنت المفسدة، أو إذا أمنت المفسدة، الصلاة بالنعال سنة إذا أمنت المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه أن يصلوا بنعالهم وقال: خالفوا المشركين، صلوا في نعالكم. يجوز للإنسان أن يصلي بنعله، يجوز للإنسان أن يصلي بنعله شريطة ألا تحدث مفسدة بسبب صلاته بنعال. وهذه قاعدة السنن كلها، كل سنة أعني بالسنة التي تثاب عليها ولا تأثم بتركها، لكن الواجبات شيء آخر، لكن أنا أعني المستحبات. كل مستحب في الشريعة متعلق بماذا؟ بالمفسدة. كل مستحب الشريعة متعلق ويستحب إذا أمنت المفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بينا هذا أظن في المرة الماضية، أحيانا كان يفعل أشياء صلى الله عليه وسلم وأحيانا كان لا يفعلها لأنه يرى أن المصلحة تقتضي أن أفعل هذا الشيء الآن، والأخرى ما كان يفعل، إن لو فعل ذا حدثت مفسدة. يعني كان من المستحب أن يهدم النبي الكعبة وأن يقيمها على بناء من؟ إبراهيم عليه السلام. لكن هل فعل؟ رجى النبي ذلك واستحب ذلك، لكن هل فعل؟ لا، ما فعل. طب لما لم يفعل؟ لأجل المفسدة التي ستترتب على هدم الكعبة. قال عائشة: لولا أن قوم حديث عهد الإسلام لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم. يعني لولا أني أخشى من قومك أن يقولوا إن محمدا يستهزئ ببيت الله لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم، لولا ذلك لفعلت. فهم النبي علق فعل المستحب أو علق فعل المستحب على المفسدة. ولذلك كذلك في احنا بينا في ذلك الأشياء، العادات، سنن العادات أيضا متعلقة بماذا؟ بعادة القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة يربون فيها شعورهم وكانوا يضفرونها، كان الضفائر، واضح؟ فأحيانا كان النبي يفعل ذلك. فهل يصح أن يأتي أحد منا الآن يقول أنا أطيل شعري وأنا أضفر شعري، هل يصح هذا؟ لا، لا يصح. لما؟ مع أن النبي فعل، لكن نقول لو فعلت لخالفت النبي. يعني شوف انظر، النبي فعل ولا ما فعل؟ فعل. وأنا أقول لك لو فعلت لخالفت النبي. طب كيف؟ لأن النبي لما فعل إنما وافق عادة قومه، وأنت لما فعلت خالفت عادة القوم. والعبرة بماذا؟ بموافقة العادة أو مخالفة العادة، هذا إذا لم يكن فيه تحريم لحلال أو تحليل لحرام. واضح؟ نعم. نقول إيه؟ العادة في المستحبات، أما الأمور التي فيها نصوص نواهي لا. طيب احنا قلنا خلاص، احنا خرجنا بقى الكلام ده كله من كان عن المستحبات اللي هي فرض باتفاق الأئمة الأربعة. نعم، هذا على سبيل الايه؟ ها، موافقة العادة، مستحب لما وافق العادة، لكن إذا خالفت العادة لا. كذلك في الصلاة بالنعال، كانت المساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فرشها الرمال، فرشها ماذا؟ الرمال. وكانت اليهود والنصارى ما كانوا يصلون في نعالهم، وكان النبي يحب أن يخالفهم، فقال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم. طيب، هذا لما كانت العادة هناك تقتضي ذلك، لكن الآن المساجد فرشت، هل يصح لك أن تدخل بالنعل في المسجد؟ نقول: لا، لا يصح، إلا لعذر، إلا في حالة العذر. العذر هذا شيء آخر، يعني يرفع به المحظور. لكن المساجد فرشت، وأنت إذا دخلت أن تمشي في الشارع من عليك، والشوارع لا تخلو من هذا، سواء كان أتربة أو مياه أو غيره، فإن دخلت بها في المساجد دوست المسجد، فنقول يمنع أن تصلي بنعليك في المسجد المفروش. لما؟ فإنك إن فعلت ذلك لوثته، هذه واحدة. الشيء الثاني، إن صليت ورأك الناس وهم لا يفهمون هذه السنة رموك واتهموك وحدث مفسدة أيضا، وأنت مأمور أن تراعي أحوال الناس. يعني لا تقول أنا أفعل السنة وإني عبد عبد، هذا ليس من السنة، بل أنت مأمور أن تراعي أحوال الناس. النبي لما صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وأراد أن وجاءته صفية زوجه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقلبها إلى بيتها، فمر رجلان وقد رأي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة سوداء يعني تلبس السواد ما يعرفونها، فأسرع الخطى. الرسول ما قال شيء صلى الله عليه وسلم، والله زعم يظنون كما يظنون أنا لا أفعل حراما، بل قال على رسلكم إنها صفية انتظر هذه زوجي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نظن بك السوء؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا. فراعى النبي أحواله، وهذه السنة، السنة مراعاة أحوال الناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله له كلمة ذهبية في هذا الباب، يقول إيه؟ من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. فمن المستحبات التي استحبها الشرع أن تترك المستحبات فترة حتى يألفها الناس، فإن ألفها الناس فعلتها. طيب، فنحن نقول بأن الصلاة في النعال سنة إذا أمنت المفسدة، لكن إذا صليت بالنعل في بيتك هل في إشكال؟ لا، إلا أن تخاف من زوجك. إن كانت هذه أيضا إذا أمنت المفسدة هذه لا بأس أن تصلي. فالصلاة بالنعل في البيت لا بأس، نفضل نعال ثم صلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلوها من باب السنة. ننتهي عشان نخلص الباب. خلاص، الفائدة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النعل إذا أصاب نجاسة قال فطهروهما ماذا؟ التراب. دل ذلك على صحة القول بأن الماء ليس شرطا في إزالة النجاسات، بل أي نجاسة وضعت أو وجدت بأي مزيل تزال فإنها تطهر. الحديث الذي معنا قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، وابن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة، يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. طيب، أيضا الحافظ عليه رحمة الله ذكر هذه الحديث لعرض مسألة الكلام في الصلاة. هل ترك الكلام في الصلاة شرط لصحة الصلاة ولا ليس شرطا؟ الصحيح أنها شرط لصحة الصلاة. هل ترك الكلام من باب فعل المحظور ولا ترك المأمور؟ فعل مأمور ولا ترك محظور؟ ها؟ ترك محظور. فيستوي في ذلك العامل والجاهل ولا فرق؟ إذا قلنا بأنه شرط اتفقنا، إذا قلنا بأنه شرط متعلق بترك محظور، أم لله قانتين أي صلوا أنتم سكوت، فترك الكلام من باب ترك المحظور. فإذا على الساعد التي ذكرناها أن الشرط المتعلق بترك المحظور في الصلاة فإن العامل تسقط صلاته، وإن الناس والجاهل تصح صلاته ولا تسقط. من أين جئنا بذلك؟ القاعدة ثم معاوية ابن حكم، ابن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتكلمون في حديث زيد بن أرقم، إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحديث، يعني كان أخذ الصلاة وله صاحب يكلمه يقول الله أنا فعلت كذا اليوم وفعلت، يكلمون بعضهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وقوموا لله قانتين، واضح؟ فسكتوا عن الكلام. طيب، فجاء معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه لم يكن يعرف، يعني معاوية ترك الصحابة وهاجر سافر في بلدة، لكن سافر وهم يتكلمون في الصلاة، إذا آخر عهده بالصلاة أنه يتكلمون، هو لا يدري هل تغير الحكم ولا لا، لكن الذي يعلم أنهم كانوا وكانوا إذا سلموا على النبي قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رد عليهم. فلما عاد من سفره قدم قال السلام عليك يا رسول الله، فما رد النبي السلام، أو دخل في الصلاة لشيء آخر، لحديث آخر لغير معاوية، دخل في الصلاة وهم يصلون عطس بعض القوم، فقال معاوية رحمه الله قال فنظرت إلى يعني فلم يجبني الصحابي الذي قال له رحمه الله لم يجبني، فقلت يا رحمه الله، قال فنظرت إليهم فإذا هم يحذفونني بأبصارهم، يعني بلعوني، قال وجعلوا يضربون على أفخاذهم، يعني ضربوا كده، يعني يريدون أن إيه يسكتونني، أنا ما فطنت ما أعرف شيء. قال فلما فرغت من ذلك، أو قال هو يقول وثكل أمياه، يعني أنتوا ليه بتبصوا كده، كل ده فين؟ في الصلاة. بعد ما فرغ من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي ما كهرني وما نهرني وما عنفني صلى الله عليه وسلم، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. واضح؟ هنا معاوية تكلم في الصلاة بكلام ليس من جنس الصلاة، لكن كان جاهلا ولا عالما؟ كان جاهلا. هل أمر النبي أن يعيد الصلاة؟ لا، ما أمر. فدل ذلك على أن الناس لا يستوي مع العامل في ترك المحظور الذي هو متعلق بالإيه؟ بالشروط. واضح ولا لا؟ ولذلك طيب، إذا قلنا بأن الناس إن تكلم في الصلاة والجاهل تكلم في الصلاة وهو لا يعلم الحكم، هل الكلام في الصلاة يكون ولا لا يعلم، فنقول صلاته صحيح. كذلك هناك من الناس من يتعمدون في الكلام وصلاتهم صحيحة أيضا. مثلا رجل يصيبه ضرر، سيصيبه ضرر، وهو الذي يسميه العلماء الكلام لمصلحة، مثلا صبي سيقع من على جدار يموت وأنت تصلي، ماذا تصنع؟ وأمه مثلا سهت عنه، فإنه يصح لك أن تنبه المرأة بالولد بكلام موجز، ممكن تقول الحق ابنك مثلا وتكمل صلاتك. كذلك الإمام إذا نسي الإمام مثلا آية أو ركعة، الإمام صلى ونسي سجدة وقام، الناس يقولون سبحان الله هو لا يدري أنا فين أخطأ، فمن الجائز أن يقول له بعض يقول اسجد نسيت سجدة، هذا كلام لإصلاح الصلاة، واضح؟ فهذا جائز، لكن هذا يفعل إلا في أضيق الحدود، يعني إذا نبهته ولم يتنبه، وإذا لم يكن الأمر سينصلح إلا بهذه الكلمات اليسير. واضح؟ وقال في حديث أبو هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا انتابك شيء في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عند بعض أصحابه وقبل الصلاة، فصلى أبو بكر بالناس، فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه إذا بالنبي تخلل الصفوف، فلما رأى الصحابة صفقوا، عملوا إيه؟ صفقوا، يعني يريدون أن يخبروا أبو بكر النبي موجود، ولم يكن أبو بكر يلتفت، فلما زادوا في التصفيق التفت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني إما أبقى وإما صلى مع أبو بكر بجواره. هنا الصحابة ماذا صنعوا؟ صفقوا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن التصفيق لمن؟ للنساء، وأن التسبيح فإن انتابك أو انتاب الإمام شيء فقل سبحان الله، أقول إيه؟ سبحان الله، وننبه على أن الذي يلي الإمام هو الذي يسبح، إن بعض الناس يكون في أخريات الصفوف والإمام أخطأ مثلا فيأتي الذي في آخر الصفوف يقول سبحان الله، لا، الأصل أن الذي يلي الإمام مباشرة هو الذي يسبح. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني هم أصحاب الفتن الذين يعرفون متى يستفتح الإمام، متى يسبحون مثلا إذا أخطأ الإمام. ها؟ لا، التسبيح طبعا لا يخرج لأنه من جنس الصلاة. طيب، رجل يصلي هو في صلاته جاء رجل من بعيد وبأعلى صوت يقول: كم الساعة؟ فقال التفت له وقال: الساعة كذا. هو يصلي، فلما قال تذكر في الصلاة ماذا يصنع؟ يكمل ولا يخرج من الصلاة؟ ها؟ يكمل. لما؟ لأنه ناسي أنه في الصلاة، لأنه ناسي أنه في الصلاة. واضح؟ طيب، رجل قائم يصلي فأصابه ألم في بعض أعضائه فتأوه بصوت عالي، هل صوت صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. لما؟ لأنه معذور. طيب، طبعا الحديث هذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة يستأنس به على كراهية التصفيق للرجال، كراهية التصفيق للرجال، إنه بعض الناس يكون في مثلا في مكان وفلان عمل حاجة يسقفون، فنقول لهم إيه؟ التصفيق للنساء يستأنس به، فأنت إذا أحد فعل شيء جزاك الله خير أو سبح سبحان الله أو كبروا معه. طيب، وعن مطرف ابن عبد الله بن الشكير رضي الله عنه عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث أزيز كأزيز المرجل، المرجل كالإناء الذي تضع فيه المياه أو الشيء يغلي، إذا غلى عمل إيه؟ أصدر صوت، يسمى أزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وكان يخشع صلى الله عليه وسلم في صلاته وسيده كان يبكي، وكان يحبس البكاء فيحبس له إيه؟ تسمع له أزيز كأزيز المرجل. فهل هذا يضر بالصلاة؟ أبدا، بل هذا من الخشوع في الصلاة. لكن بعض الناس يتكلفون في البكاء ويصدرون أصوات، يصرخون في الصلاة، فنقول نعم الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. هذا الكلام يحدث مثلا في رمضان لما يصلي الإمام وسبحان الله أنه في حالة الدعاء ليس في حالة القرآن أيضا، تراه يصرخ ويبكي، نقول هذا خلاف السنة. أما القهقهة في الصلاة يعني رجل ضحك، لما ضحك خرج صوت منه، نقول أجمع أهل العلم على أن من ضحك فأخرج صوتا فصلاته باطلة، يستوي لذلك العمد والإيه والنسيان. أما التبسم فلا، ضحك تبسما فصلاته صحيحة، لكن إذا ضحك من أخيه فخرج صوت قهقه يعني فالصلاة. ومن أعجب ما ذكر عن الأحناف أنهم قالوا بأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء، تنقض الإيه الوضوء. فقال لهم قائل يعني أرأيتم لو قهقه في الصلاة؟ قالوا وضوءه باطل. قال فرأيتم لو نظر إلى امرأة في الصلاة؟ قال وضوءه صحيح. فيفرقون بين هذا وهذا، هذا صحيح طبعا، القهقهة تبطل الصلاة والوضوء صحيح، ليست لا علاقة بالإيه بالوضوء. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرد قلال، يعني كان له وقتان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الرسول الآن مش نائم مش مشغول، كان يأتي في وقت معين يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه ضعيف، حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن فيه فائدة. الآن بعض الناس وهم يصلون يطرق الباب، يطرق الإيه الباب، طب ماذا يصنع؟ فيريد أن يعلم الذي في الخارج من يصلي، فيعمل يتنحنح، أو بعضهم يقول الله أكبر ويعلم ركب التكبير حتى يسمع الإيه من الخارج. نقول هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا إيه لم يثبت عنه، لم يثبت أن النبي كان إيه يتنحنح إذا دخل عليه أحد، لكن لا بأس أن إن كنت في اتجاه القبلة أن تمشي الخطوات وإيه تفتح الباب. لكن لو تنحنح لا أرى بذلك يعني لا أرى بذلك ينقض الصلاة. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، حديث صحيح. وفيه أنه يجوز لك أن تسلم عن المصلي، رجل يصلي وإنت دخلت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا جائز لا بأس به. طب كيف يرد من كان يصلي؟ أنت تصلي، هل يصح لك أن تقول عليكم السلام؟ لا، لو فعلت بطل صلاتك. طب ماذا تصنع؟ تشير، كيف تشير؟ هكذا، ها؟ هكذا، يعني تجعل بطن كفك إلى الأرض، تجعل إيه؟ بطن الكف إلى الأرض، الإشارة في رد السلام إيه؟ أن تجعل بطن الكف من الأرض، يعني تشير هكذا وتجعل الكف الباطن تجاه الناس مثلا أو تلقاء وجوههم، بل الإشارة في الصلاة رد السلام تكون إيه؟ هكذا، في الفريضة والنفلة يستويان، في الفريضة والنفلة يستويان. وهذا يدل على أنك إن كنت تقرأ القرآن فجاء رجل وسلم عليك أن تقطع القرآن وتسلم عليه صوتا، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنه بعض الناس يتأذى إذا أحد سلم عليه يقول يا أخي أقرأ القرآن، لا، سلم على من هو أفضل منك وهو في أفضل من ذلك، يعني كان في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فرد السلام إشارة. قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، فيه دليل على الأول جواز إدخال الصبيان إلى المساجد، ودل ذلك على أن الحديث الذي فيه جنبوا صبيانكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، حديث موضوع، حديث موضوع مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم، بل الصبيان في زمنه كانوا يدخلون المساجد. طيب، يجوز للإمام أو الرجل يصلي أنه يحمل طفلة أو ابنة وكذلك المرأة سواء كان إمام أو مأموم. وهذا يدل على أن الحركة البسيطة في الصلاة لا تؤثر على الصلاة، لأنه بالطبيعي النبي كان إيه يحملها، فإذا أراد أن يركع وضعها، وإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا قام حملها. واضح؟ فهذا إيه؟ هذا جائز. طيب، تحمل الولد فصليت، فلما دخلت في الصلاة وأنت تحمله بال عليك، ماذا تصنع؟ تخرج من الصلاة تخلع الثياب، إن استطعت أن تضع وأن تخلع الثوب الذي عليك الذي فيه نجاسة وأكملت الصلاة صحت كما في النعلين. أما إن كنت ستخلع الثياب فتجلس بدون ستر عورة فنقول لا، تخرج من الصلاة ثم تدخل بعد ذلك فيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه وابن حبان. الحديث صحيح. يعني إن كنت في الصلاة يجوز لك أن تقتل صنفين من الدواب، الحية والإيه والعقرب، ما على ذلك لا. يعني عندك نملة مثلا تهشها من عليك، لكن إن احتجت إلى قتلها لا بأس، إن صار في أذى شديد إن احتجت إليها إيه لا بأس. فالحركة البسيطة في الصلوات لا بأس بها، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم شريطة ألا يخرجك عن حد الخشوع في الصلاة. يعني إن خرجت قليل ثم بعد ذلك عاد الخشوع إليك، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نكون قد انتهينا من باب شروط الصلاة، ونبدأ إن شاء الله بالمرة القادمة في كلامنا على سترة المصلي. نبدأ سترة المصلي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. تفضل.